السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصلح إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 37. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدة الواسطية: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في أفعال الله بين الجبرية القدرية وغيرهم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، في هذا الباب أو في هذا الفصل وفي هذه الكلمات وعلى التبويب، وليس لشيخ الإسلام كما مر معنا سابقا التبويب والتقسيم لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، في هذه العبارات وهذه الكلمات لشيخ الإسلام رحمه الله يبين مكانة أهل الحق أهل السنة والجماعة، مكانة السلف رحمهم الله من الفرق المتعددة في هذه الأمة، على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وكلمة الوسط قال بل هم، أي أهل السنة والجماعة، لأن الضمير هنا يرجع إليهم، أنه في الباب السابق بين رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من النصوص المتعلقة بالإخبار عن الله سبحانه وتعالى وإثبات الصفات له عز وجل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالكلام كله وكما مر معنا وتعلمون جيدا أن هذه العقيدة كلها كتبها شيخ الإسلام رحمه الله لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قد طلب منه أحد القضاة الشافعية من مدينة واسط وأصر على أن يكتب له هذه العقيدة، فكتبها في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه طلب منه قال: اكتب لي عقيدة ألتزمها ويلتزمها أهل بيتي وذوي. واستعفى منه شيخ الإسلام كما مر معنا قديما، ولكنه لم يعفه بل أصر عليه أن يكتب، فكتب رحمه الله هذه العقيدة المباركة. فالعقيدة كلها والرسالة كلها في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وسلف الأمة. بل هم الوسط في فرق الأمة، الفرق 73 الهالكة تعتبر هذه الأمة، وتعتبر أو يعتبر أهل السنة والجماعة وسط، وكلمة الوسط هنا بمعنى العدل ومعنى الخيار، وليس الوسط الشائع في اللغة بأنه ما كان فوقه ودونه شيء، أو أنه في منزلة وهناك ما هو يفوقه وهناك ما يكون دونه، ليس كذلك، وإنما الوسط هنا أيضا من معاني اللغة العربية تعني الخيار وتعني العدل وتعني الأفضلية، وهذا هو المراد بكلمة شيخ الإسلام: على مراد الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسطية هي الخيرية، والوسطية هي الاعتدال، فهذه الفرقة أو هذه الجماعة بهذه العقيدة المباركة تتوسط، أي أنها تكون الخيار وتكون الأعدل وتكون الأكمل في جميع فرق الأمة في جميع مسائل الاعتقاد. كما أن الأمة وسطا في الأمم، عموم أهل الإسلام بفرقهم المختلفة وعقائدهم المختلفة يعتبرون وسطا بين الأمم وبين الملل القديمة السابقة بين اليهود وبين النصارى، ودائما المقارنة تعقد في وسطية هذه الأمة وسطية الإسلام وسطية المسلمين عموما من حيث الجملة، تعقد المقارنة بينهم وبين اليهود وبين النصارى. فالأمة هذه تمثل الخيرية وهذا لا شك فيه، لأن هذه الرسالة هي آخر الرسالات ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، فجاءت شريعتهم وجاء نبيهم بما هو العدل وما هو الخيار وما يستجمع جميع حسنات الملل والأديان السابقة بل ويفوق عليها. كذلك فكما الأمة بعمومها خيار وعدل بين الملل السابقة، كذلك هذه الأمة بهذه العقيدة وهذه الفرقة بهذه العقيدة تعتبر الخيار والعدل بين عقائد الفرق 73 المنتسبة لهذه الأمة. يقول ويبدأ الآن في التفصيل بعد بيان الخيرية والوسطية من حيث الجملة، قال فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل وأهل التمثيل المشبهة. هذه الأمور اللي ذكرها هنا شيخ الإسلام، ذكر الوسطية في باب الأسماء والصفات كما هو معلوم ومكتوب، وذكر وسطيتهم في باب أفعال الله سبحانه وتعالى في باب القضاء والقدر، وذكر وسطيتهم أيضا في باب الوعد والوعيد من الله سبحانه وتعالى، الأخبار المتعلقة بالوعد والأخبار المتعلقة بالوعيد، وكذلك ذكر وسطيتهم في باب أسماء الدين والإيمان. ونعني بباب أسماء الدين والإيمان نسبة الناس وتسمية الناس من حيث الإيمان والكفر، أو من حيث الدين نسبتهم إلى الدين أو إخراجهم عن الدين. والباب الخامس ذكره في باب أصحاب رسول الله أي موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا. هذه الأبواب الخمسة لا تعني ولا تقتصر وسطية هذه الفرقة، وسطية سلف الأمة وأهل السنة والجماعة، أقول لا تقتصر وسطيتهم على هذه الأبواب، وإنما هذا للتمثيل فقط. ذكر أصول العقائد التي افترقت فيها الأمة افتراق عظيم جدا وبين الوسطية، وإلا فهم وسط في جميع أبواب الدين وجميع أصول وفروع الاعتقاد، وكذلك هم وسط في أبواب العبادات وفي أبواب الاحتجاج بالأخبار وغيرها من أمور الدين ومن أمور هذا الشرع الحنيف، سواء كان ما يتعلق منه بالاعتقاد أو ما يتعلق بالعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق وغيرها. فهم وسط في الجميع، في جميع أبواب الدين وفي جميع فروع هذه الشريعة السمحة، وهذا للتمثيل فقط ذكره شيخ الإسلام كما ذكر. ولأن هذه الأبواب الخمسة حدثت فيها الفرقة العظيمة بين الفرق 73. الباب الأول يقول وسط في باب الأسماء والصفات. نحن نعرف وذكر هنا رحمه الله الوسطية وأنها تتمثل بين فرقتين وقعتا في الإفراط والتفريط، الفرقة الأولى تمثل المعطلة والفرقة الأخرى تمثل المشبهة. ونحن نعرف أن أهل السنة والجماعة يوصفون بأنهم إيش؟ طبعا لهم معطلة ولهم مشبهة، ما لهم؟ مثبتة. فالإثبات وسط بين التعطيل وبين التشبيه، وتحديد هذه الوسطية إذا نظرنا في أصل التعطيل وإذا نظرنا في أصل التشبيه نعرف هذه الوسطية وتعرف هذه الوسطية. التعطيل طبعا له مراتب، وإحنا ما هو مجالنا الآن، ما راح نتوسع كثير، لكن فقط نبين يعني مقام الوسطية ومعنى الوسطية بين هذه الفرق وبين أهل الإفراط والتفريط في هذه الأبواب التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. التعطيل مراتب وتعرفونه أو يعرفه أغلبكم، تعطيل كلي، تعطيل الجهمية وهو مثل تعطيل المعتزلة، وتعطيل المعتزلة ما هو مثل تعطيل الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وتعطيل الصوفية أخبث وأخبث. فالتعطيل مراتب، التعطيل مراتب، لكن عموم التعطيل يكون في طرف والتشبيه في طرف، ثم يكون الخيار وتكون الوسطية في الإثبات. معنى هذا أن المعطل عندهم نوع إثبات، والمشبه عندهم نوع إثبات، ولكنهم ما حازوا الوسطية والخيار والعدل والكمال في إثباتهم. إثبات الطرف الأول وإثبات الفريق الأول يشوبه إثبات الفريق الأول يشوبه تعطيل، وإثبات الفريق الثاني يشوبه التشبيه، ولهم عندهم إثبات. لأن الأصل عند الفرق الثلاثة الإثبات، الكل يريد أن يثبت، لكن كيفية هذا الإثبات؟ وين الإثبات العدل؟ وين الإثبات الكامل لله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء أثبتوا وهؤلاء أثبتوا وهؤلاء أثبتوا، فأي الإثبات بين هذه أو هذه الأنواع أو الفرق الثلاث هو الإثبات العدل. إذا نظرنا إلى الفريق الأول وجدناه إثبات يمتزج بالتعطيل، وإذا نظرنا إلى الفريق الآخر الطرف الآخر وجدناه إثبات يشوبه التشبيه. والأصل في الإثبات كما أمر الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه، أي إياكم أن لما أن تعطلوا فادعوه بها، وإياكم أن تعطلوا هذه الأسماء والصفات عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. واضح. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أمر بالإثبات مع البعد عن التشبيه. واضح الكلام. إذن الإثبات المراد عند الله عز وجل حسب النصوص الشرعية أن يكون إثباتا لا يشوبه تعطيل ولا يشوبه تشبيه، والنصوص قائمة على أن هذا الإثبات هو المراد في نصوص الكتاب ونصوص السنة. من هنا نعلم أن إثبات المعطل وإن كان عندهم نوع إثبات إلا أن تعطيلهم أفسد إثباتهم. وكذلك المشبهة عندهم نوع إثبات ولكن التشبيه أفسد إثباتهم. والأصل في الإثبات أن يبتعد عن التعطيل وعن، لذلك احنا دائما نقول في باب الأسماء والصفات أن نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. لماذا وقع الطرف الآخر في التعطيل؟ لما وقعوا في التعطيل؟ يعني ماذا يريدون من التعطيل؟ ماذا يهدفون من هذا التعطيل؟ نعم حمد، التنزيه. طيب لماذا وقع الطرف الآخر في التشبيه؟ ماذا يريدون؟ نعم تفضل. إثبات، انتبه لهذه الكلمة. المعطلة عطلوا لأنهم يريدون التنزيه، تنزيههم وغلوهم في التنزيه أدى بهم إلى التعطيل. واضح. طيب التنزيه مطلوب، لا شك التنزيه مطلوب كما ذكرنا، لأن الإثبات المطلوب عند الله عز وجل أن يكون إثبات مع تنزيه. يعني شنو مع تنزيه؟ يعني بلا تشبيه. هروبهم من التشبيه أوقعهم في التعطيل. واضح الكلام؟ ها؟ طيب، المشبهة وقعوا في التشبيه لأنهم أرادوا الإثبات، وغلوا في الإثبات غلوا أوقعهم في التشبيه. عندهم تنزيه، المشبهة عندهم تنزيه، ها؟ لا ضاع 100%. المعطلة عندهم إثبات، ضاع إثباتهم، تعطيلهم ضيع إثباتهم، وهؤلاء تشبيههم ضيع تنزيه. أحسنت، هذا الكلام مهم حتى نعرف هذه المفردات كلها، وإذا استحضرناها جميعا عرفنا التعطيل وعرفنا التشبيه وعرفنا التنزيه وعرفنا الإثبات. إذن العدل والخيار أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه بلا تشبيه، إثبات مع التنزيه. أولئك ما استطاعوا الجمع بين الإثبات وبين التنزيه. المعطلة قالوا إذا أثبتنا شبهنا، وإذا شبهنا قطعا ليش خالفنا التنزيه، والتشبيه حرام والتنزيه واجب. لذلك غلبوا جانب التنزيه على جانب الإثبات. لما؟ لأنهم ظنوا وحسبوا أن في الإثبات تشبيها. لذلك العدل والخيار والكمال أن تثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه مع البعد، وأن تجمع بين الإثبات وبين التنزيه. لذلك هم يعيبون على أهل السنة والجماعة بقولهم، إيش يقولون؟ يقولون مثبتة، وكلمة مثبتة هذه تعتبر نقيصة. هل الإثبات منقصة؟ أبدا، لأن الله عز وجل أمرنا فادعوه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه. كيف ندعوه بلا إثبات؟ مستحيل، ما يمكن أن ندعوه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ونحن لا نثبت له هذه الأسماء وهذه الصفات. لأن الدعاء عمل تطبيق، والعمل متفرع عن إيش؟ عما علمت وعما أثبتت وآمنت به إيمانا جازما. فأهل السنة والجماعة استطاعوا أن يجمعوا بين الإثبات وبين التنزيه. المعطلة قالوا مستحيل الجمع بين الإثبات وبين التنزيه، فمن أثبت فقد شبه. فالمعطلة فرت من إيش؟ من التشبيه، والمشبهة فروا من إيش؟ من التعطيل. لذلك اللي يسلم من التشبيه ويسلم من التعطيل كسب إيش؟ أهداف ومراد جميع الطوائف. وأهل السنة والجماعة عندهم تعطيل؟ لا. عندهم تشبيه؟ لا. لكن قطعا هم يعيبونهم، أهل الشغب يعيبونهم بالإثبات، لأن الإثبات عندهم يقتضي ويلزم من الإثبات إيش؟ عند المعطلة يلزم من الإثبات التشبيه. لذلك يجب عليك أن، وكل نص أوهم التشبيه إيش يقولون؟ أولوا أو فوضوا رم تنزيها. لا فرار عندهم من التشبيه إلا بالتأويل أو بالتفويض، وكلاهما تعطيل. واضح الكلام؟ عرفنا الآن مش معنى الوسطية بين هذه وبين هذه، ها؟ فأهل السنة يعني إذا جينا للمعطل الآن، هذا السؤال الأخير نختبركم فيه. المعطلة عندهم إحسان وعندهم إساءة، ولا لا؟ أحسنوا وأساءوا، لكن طبعا السيئة تغلب على، وإحنا هذه ما نقولها لأجل الموازنات، لكن حتى نعرف فقه هذه الفراق وفقه التفرق في دين الله سبحانه وتعالى. ما هو الإحسان عند المعطلة؟ ماذا أحسن فيه المعطلة؟ نعم. التنزيه، وما إساءتهم التعطيل وعدم الإثبات. طيب تعالوا عند المشبهة، مش عندهم أيضا عندهم إحسان وعندهم إساءة. ما هو الإحسان عند المشبهة؟ الإثبات. وما هي إساءتهم؟ التشبيه. تعالوا عند أهل السنة والجماعة، الإحسان عند المعطلة إيش قلنا؟ هل عند أهل السنة هذه موجودة؟ الإحسان عند المشبهة ما هو؟ الإثبات. عند أهل السنة موجودة؟ إذن جمعوا بين الحسنتين أو الحسنيين. الإساءات، ما هي الإساءة عند المعطلة؟ التعطيل موجودة عندهم، إذن اجتنبوا هذه الإيش إساءة المعطلة. وما هي الإساءة عند المشبهة؟ التشبيه. عند أهل السنة والجماعة أيضا ما عندهم، فهم إيش؟ حاجوا الحسنيين واجتنبوا السيئتين. بينوا الآن أنهم خيار ووسط وعدل وكمال، واضح ولا ما هو واضح؟ نعم، جمعنا بين الإحسان عندكم جميعا واجتنبنا أيضا الإساءة عندكم جميعا. لذلك هذه الأمة هي الخيار وهي الوسط، وقطعا يعني نقدر نقول عن الفريق الأول أنه غلا في التنزيه، والفريق الآخر غلا في إيش؟ غلا في الإثبات. والغلو كله شر ولا لا؟ الغلو مع التنزيه مطلوب والإثبات مطلوب، لكن الغلو في التنزيه يؤدي إلى التعطيل، والغلو في الإثبات يؤدي إلى التشبيه. لذلك الخيار والوسطية عدم الغلو، ولكن لزوم الحد الشرعي وحمل جميع النصوص الشرعية في الكتاب والسنة على الحقيقة. وأما هم يعني واحد يمكن يقول طيب كيف معطل وكيف لما يقرؤون هذه النصوص؟ نعم، يقولون أن جميع هذه النصوص تحمل على المجاز ولا تحمل على الحقيقة. أما نحن فنحمل جميع النصوص على الحقيقة، لأنها هي التي وهو مراد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. الباب الثاني يقول شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة عن أهل السنة والجماعة أنهم وسط في باب أفعال الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وهذا هو باب القضاء وباب القدر، القضاء والقدر في دين الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يعتقدون في هذا الباب، ما أدري هذا يمكن مر معنا نحن يمكن في الشريعة أظن شرحناه شرحا وافيا، بإيجاز نقول أهل السنة والجماعة يعتقدون في هذا الباب، في باب قضاء الله تعالى وقدره، وباب إثبات ونسبة الأفعال إلى العبد أو إلى الله سبحانه وتعالى، أو باب إضافة الأفعال إلى الله عز وجل، أو إضافة الأفعال إلى العبد. أقول في هذا الباب أهل السنة والجماعة يعتقدون أن العبد يفعل ويختار، وأن اختياره وفعله واقع تحت اختيار ومشيئة الله سبحانه وتعالى. لهذا الكون احنا نعرف هو ملك لمن؟ ملك لله عز وجل، فلا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء وما أراد، لا إله إلا هو. مستحيل يقع في ملك الله ما لا يريد وما لم يشأ. ما شاء الله إيش كان، وما لم يشأ لم يكن. فمشيئة العبد واختيار العبد وفعل العبد وإرادة العبد كلها مخلوقة لمن؟ الله عز وجل، هو الذي خلقنا وخلق إرادتنا وخلق اختيارنا وخلق قوتنا، كل هذه مخلوقة لله عز وجل. لذلك وعز وجل خلق الناس وخلق أفعال الناس أو الآلات التي بها يفعل الناس أفعالهم ويتلبسون بأفعالهم. فلذلك نحن نقول يعني لنا اختيار، وهذا نشعر به فطرة ونشعر به واقعا ونشعر به عقلا، وجاء النص به شرعا، لذلك نتحمل تبعات هذه الأفعال شرعا وعرفا وعقلا. ولكن نؤمن إيمانا جازما أن أفعالنا وأن إراداتنا وأن اختياراتنا كلها تابعة لمشيئة من؟ لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا شك ما شاء الله وما لم يشاء واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الأفعال الجلوس القيام هذه الأفعال كلها تنسب إلى العبد حقيقة ليس مجازا، تنسب لي أنا لأني أنا الذي إيش أنا الذي أفعلها وأنا الذي أختارها وأنا الذي أقوم بها، فتنسب لي كسبا وإرادة واختيارا. وفي نفس الوقت عين هذه الأفعال تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أنه هو الذي أقدرني وهو الذي خلقني وخلق في القوة لهذه الأفعال. والله خلقكم وما، فكلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، إذ كل ما في الكون مخلوق لله عز وجل، نحن ذواتنا وكذلك إيش أفعالنا كلها مخلوقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فهي تنسب لي وتضاف لي إرادة بحسب إرادتي وحسب اختياري وحسب فعل، وتنسب إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا لا إله إلا هو. أما الفرق التي تتوسطها أهل السنة والجماعة في هذا الباب أيضا فرقتان عظيمتان من هذه الأمة، الفرقة الأولى توصف بالقدرية والثانية أيضا توصف بالقدرية. لما ليش نقول عن هذه قدرية وهذه قدرية؟ لأنهم أخطأوا في باب القدر، بلوا في باب القدر، ولكن القدرية الأولى هم قدرية غلاة أخطأوا في باب القدر بغلوهم في إثبات القدر لمن؟ لله عز. نحن نثبت القدر لله صحيح؟ هم يثبتون القدر لله، ولكنهم غلوا غلوا فاحشا في إثبات القدر لله عز وجل، فنسميهم القدرية إيش؟ الغلاة. الغلاة في إثبات القدر لمن؟ لله عز وجل. الطائفة الثانية القدرية أيضا، ولكنهم ليسوا غلاة ولكنهم نفاة على العكس تماما، وبضدها تتميز الأشياء. أولئك قدرية الغلاة غلوا في إثبات القدر، وهؤلاء القدرية النفاة نفوا القدر، قالوا الله عز وجل لا يقدر، وغلاتهم غلاة هؤلاء الغلاة نفوا حتى علم الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، قالوا لا يعلم، لا يعلم عن فعلي إلا بعد إحداثي أنا للفعل، فإذا فعلته علمه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فالقدرية الغلاة هم الذين آمنوا بقدر الله، ولكنهم كما ذكرت غلوا فيه غلوا فاحشا، أثبتوا جميع الأفعال لله عز وجل على الحقيقة، وغلوهم هذا أدى بهم إلى سلب الفعل والاختيار للعبد سلبا كليا. طيب أنا أفعل، وهذا أنا أقول ذهبت وجئت، وحتى أنت من القدرية الغلاة وتقول عن نفسك أني فعلت وذهبت واشتريت، تنسب الفعل إيش لنفسك؟ يقول نعم، هذه النسبة نسبة إيش مجازية وليست نسبة حقيقية، كما نقول طلعت الشمس وغاب القمر وتساقطت الأوراق أوراق الأشجار وتحركت الشجرة ونزل المطر، ننسب الفعل إلى المطر. يقول كذلك نسبة الفعل إلى من؟ إلى العبد من هذا الباب، إذ الفاعل الحقيقي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. لا. هذا عندهم إحسان؟ عندهم إحسان ولا ما عندهم؟ إثبات القدر لله، الإيمان بالقدر، وعندهم إساءة، سلبوا ليش الإنسان كل فعله وكل اختياره وكل إرادته. يلزم من هذا الاعتقاد الفاسد القبيح فتح باب الحلول والاتحاد بين الخالق وهذا هو الذي فتح باب الحلول وباب الاتحاد عند الصوفية وعند أهل الانحراف، فينسبون أفعالهم لمن؟ لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وأما وهم طبعا اللي يسمونهم الجبرية مشهورون بأنهم إيش؟ بأنهم الجبرية. نعم. فالأفعال تنسب للعبد مجازا وتنسب إلى الله عز وجل حقيقة. وأما القدرية النفاة فهم الذين نفوا القدر، قالوا إن الأمر إيش؟ كما مر معنا في صحيح مسلم، الأمر أنف ولا قدر، ما في قدر. وهؤلاء لعلهم من أولى الفرق التي ظهرت في هذه الأمة، وأن العبد مستقل بفعله واختياره، لذلك هو الذي يفعل. ومن هنا يقولون كان الجزاء وكان الثواب والعقاب من الله عز وجل. لأن الفريق الأول إذا كان الإنسان مسلوب طبعا هذا يلزم منه إيش؟ تعطيل باب الحدود وباب القصاص وباب الثواب وباب العقاب. نعم، لأنهم جعلوا جميع الأمور لله سبحانه وتعالى، بل وفتحوا باب الظلم أيضا. كيف الله عز وجل يجبرني على هذه الأفعال وبعدين يعاقبني عليها؟ فدخل هنا يعني عقائد منحرفة كثيرة جدا بسبب هذه العقيدة الفاسدة. وأما النفاة أحسنوا ولا ما أحسنوا؟ عندهم إحسان، عندهم ما هو؟ تنزيه إيش؟ إثبات إيش؟ إثبات فعل العبد، وإثبات إرادة العبد، وإثبات اختيار العبد. وأساءوا إساءة عظيمة بالغة في نفي قدر الله سبحانه وتعالى، وغلاتهم نفى أيضا إيش؟ علم الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ويلزم من هذا من هذه العقيدة الفاسدة إثبات خالقين مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات عجز الله سبحانه وتعالى، إذ العباد جميعا يفعلون ما لا يريده الله سبحانه وتعالى وما لا يعلمه وما لا يقدر عليه لا إله إلا هو. الباب الثالث قوله وسط في باب، هو قال الوعيد صحيح، هم وسط في باب الوعد والوعيد، أي معناها أبواب النصوص وإثبات الوعد وإثبات الوعيد. وهذا ما يسميه العلماء أيضا بباب الأحكام. نستطيع هنا نقول، وذكره ابن القيم بل ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن كثيرة جدا من يعني مؤلفاته وكتاباته، فهو باب الأحكام. فأهل السنة والجماعة وسط في باب الأحكام، لأن الوعد المراد به وعود في الآخرة، وكذلك أهل الوعيد يستحقون وعيدا في الدنيا ويستحقون وعيدا في الآخرة. فباب الوعد والوعيد أي باب تنفيذ أحكام الوعد والوعيد، إجراء الأمور المترتبة على من يستحق الوعداء وعلى من يستحق الوعيد. وإحنا نعرف أن الوعيد مراتب، والوعد كذلك إيش؟ مراتب. ومن هذه المراتب منهم قطعا من يستحق، وهنا في الآخرة، منهم من يستحق الخلود في النار أصحاب وعيد، ومنهم من يستحق مجرد استحقاق العذاب، ومنهم من يستحق النار فترة، ومنهم من يستحق الحساب العسير. هذه كلها إيش؟ مراتب في الوعيد. فأهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد، أي وسط في باب إجراء نصوص الوعد والوعيد، يعني تطبيق أحكام الوعد وأحكام الوعيد. لذلك أقول ذكر العلماء أنه هذا هو باب الوسطية الأمة في باب إطلاق الأحكام. الباب الرابع بعد هذا هو باب وسطية الأمة في باب إيش؟ الأسماء. بعد مشايخنا، وهذا الأصل حقيقة هو يعني وإن لم يعني يذكر في الشرح أو ما ذكره كثير من أهل العلم، لكن بعض مشايخنا كان يتمنى تغيير الترتيب، لأن الباب الثالث باب إطلاق إيش؟ تنفيذ الأحكام، والباب الرابع باب إطلاق الأسماء، أيهما أسبق؟ ها؟ واضح. أول نعطيك الاسم وبعدين على يعني على على اقتضاء الاسم وعلى استحقاق الاسم يكون ايش؟ الوعد أو الوعيد، يكون الثواب أو العقاب. إذا أعطيناك اسم المؤمن فأنت مستحق للوعد، وإذا أعطيناك اسم الكافر فأنت مستحق للوعيد، وإذا أعطيناك اسم الفاسق وأعطيناك اسم الظالم وأعطيناك أسماء كثيرة جدا عندنا، ها؟ الأسماء كثيرة، لكن الأحكام مترتبة على على على النوم، أقول على الأسماء. فالأصل تقديم إيش؟ باب الأسماء على باب الأحكام، لكن هذا المصنف ها؟ ونحن أيضا نمشي على ترتيب، لكن هذا للعلم. يقول باب وسط، أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعد والوعيد، ونعني بالوعد والوعيد نصوص إيش؟ الوعد ونصوص الوعيد. وسط يعني إيش؟ الخيار والعدل والتمام والكمال في هذه النصوص، لأن نصوص الوعد تقف بالند والمقابل لنصوص إيش؟ الوعيد. فما موقفك منها؟ قطعا أهل السنة والجماعة هم الكمال، يعملون هذه النصوص ويعملون أيضا هذه ويجمعون بين هذه النصوص، ومن ثم يستخلصون الأحكام التي يجب تنفيذها ونفاذها في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يغمضون عينا ويفتحون أخرى. أما الوعيدية، يقول لما وسط بين الوعيدية وبين وبين من المرجئة. الوعيدية قطعا كلمة دائما تطلق على من؟ على الخوارج والمعتزلة. الوعيدية من الكلمة ظاهرة جدا أنهم اعتمدوا اعتماد عظيم جدا في مذهبهم على الوعيد، أعملوا نصوص وأهملوا نصوص الوعد، يعني فتحوا واحدة وإيش؟ وأغمضوا، هنا نصوص الوعد وهنا نصوص إيش؟ ولازم تنظر لهم بمنظار واحد، لكن هو أغمض عن هذه صار ما يشوف إلا نصوص إيش؟ الوعيد. قابلتهم المرجئة، راحوا أغمضوا هذه وفتحوا إيش؟ وفتحوا هذه. لذلك لو لاحظوا هذه الفرق كلها إيش؟ يضاد بعضها بعضا. يعني الأدلة اللي يستدل بها الوعيدية تصلح للرد على من؟ المرجئة. الأدلة اللي يستدل بها المرجئة تصلح للرد على من؟ على الوعيد، وهكذا. وكذلك المشبهة والمعطلة، وكذلك أيضا القدرية الغلاة والقدرية إيش؟ النفاة. كل واحدة منهم دليلها يصلح للرد على الفريق إيش؟ الآخر. الوعيدية أعمل نصوص الوعيد وأهمل نصوص الوعد، وقطعا مذهبهم يلزم منه إيش؟ ما عندهم شيء اسمه وعد. بمجرد ما يرتكب الإنسان فعل من الأفعال وهذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد مترتب عليه وعيد ثم يموت ولم يتب من ذلك الفعل، إذن هو مستحق لذلك الوعيد كائنا من كان، كائنا من كان، أيا كانت أعماله وأيا كان إيمانه والعياذ بالله. طبعا يلزم من هذا إيش؟ القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. واضح؟ نعم. ويلزم منه طبعا تكفير أهل الإسلام وتكفير أهل الإيمان بمجرد ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا مذهب فاسد والعياذ بالله. نعم. وكذلك يلزم منه عدم الإيمان بمراتب وشعب الإيمان. احنا عندنا نعم مراتب الإيمان كثيرة، منها ما يعني تركه ينقض الإسلام، ومنها ما تركه لا ينقض الإسلام أبدا، ينقصه ولكن لا ينقضه. هذا هم كل هذه لا اعتبار لها عندهم. فإذا فعلت كبيرة لا ينظر إلى بقية إيش ولا إلى مرتبتها في شعب الإيمان. المرجئة على العكس، أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعد، فكل منهم ينظر بعين كما يقول العلماء إيش؟ عوراء. نعم. فزعموا أن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، أخرج الأعمال عن إيش؟ عن الإيمان. الإيمان هو الاعتقاد، هو التصديق أو القول عند بعضهم، أما العمل ما له علاقة بالإيمان. فاعمل ما شئت، أطع أو عص، إن كنت مؤمنا فإن هذه الأعمال لا تضر بالإيمان، لا بنقضها ولا بإيش؟ بنقصها أبدا. لا تعمل، لا تعمل الأعمال مهما كانت فهي لا أثر لها في الإيمان، لا بنقض ولا بنقص، لا تنقصها ولا تنقضها، بل أنت كامل الإيمان وأنت مستحق للوعد مهما عملت من السيئات. هذا المذهب الشيء يلزم منه، هذا يقول له يلزم منه اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. مذهب شديد ولا لا؟ مذهب شديد جدا، يحمل أصحابه على عدم المعصية تماما والخوف الشديد من المعصية. وهذا الشيء ايش يعمل؟ ايش يلزم من هذا المذهب؟ ها؟ فلت، افعل ما شئت، اسرق وافعل وكذا، معتمد على ايش؟ على الايمان. فهذا المذهب يدعو الى نيل اعظم الامور وهي الجنة ومرضات الله عز وجل بلا شيء. بس نعم، المهم تقول اشهد ان لا اله الا الله او تعتقد بوحدانية الله عز وجل ثم افعل ما شئت. هذا مذهب هيصة كما يقول اخواننا المصريين، يعني تهيص كما تريد وانت معتمد على ايش؟ الايمان الذي في قلبك. قطعا هذا من افسد يعني المذاهب ومن اخبث المذاهب، لانه يزعم ويضمن لاتباعه أثمن الأشياء وأغلى الأشياء وهي الجنة بلا مقابل، ما يدفع أي مقابل، مجرد إيش؟ مجرد تصديق، ما يبذل أي شيء نهائيا. نعم، يتبع نفسه وهواها ويعتمد على إيمانه والعياذ بالله. لذلك نقول هذه كلها هذه أحكام، هذه قطعا كلها أحكام. ونعرف مراتب أو مرتبة الوعيدية اللي اختلفوا في مرتبة مرتكب الكبيرة، ويعني الوعيد المتعلق بمرتكب الكبيرة في الدنيا، أما في الآخرة هم متفقون أنه مخلد والعياذ بالله في نار جهنم. الباب الرابع كما قلنا كان بودنا لو كان هو الثالث وذاك الرابع، لكن وسط في باب الأسماء، يعني إطلاق الأسماء، والأسماء كثيرة: الإيمان، الإسلام، التقوى، الورع، الفسق، الفجور، الظلم، الكفر، الشرك، هذه كلها أسماء. من يستحقها؟ متى نطلقها؟ كيف نطلقها على الناس؟ فأهل السنة والجماعة وسط في باب إطلاق الأسماء على الناس، ويخافون، لأن هذا الباب يتفرع عنه إيش؟ باب الأحكام، واضح؟ فهم يعني يحتاطون كثيرا في باب الأسماء حذرا من الخلل والخطأ في باب الأحكام. وأما الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، ونعرف الخلاف كما قلت بينهم في باب الأسماء، فهم يختلفون في إطلاق الأسماء على مرتكب الكبيرة في الدنيا. الخوارج ريحوا أنفسهم، وحقيقة عقلاء، أنا ما رأيت أعقل من الخوارج رغم بدعتهم، أهل عقل يعني عندهم عقل، عندهم يعني أهل الباب، عندهم لب، وإن كانوا على بدعة خبيثة شنيعة، لكن لما نقارنهم حل عليك بعض الشر أهونه، يعني لما قارنهم بأهل الخير قارنهم بأهل الشر، يعني بين أهل الشر تجي عند ناس تشوف يعني ترى أن مذهبهم ينقض بعضهم بعضا، ومع ذلك يتمسك بإيش؟ بالنواقض والمتضادات في المذهب الواحد، هذا جنون. الآن المعتزلة ايش يقولون عن مرتكب الكبيرة في الدنيا؟ يقولون في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة كافر خالد مخلد في النار. الخوارج ايش قالوا؟ قالوا كافر في الدنيا وكافر. ايش الفرق؟ الفرق إجراء الأحكام في الدنيا. فعند المعتزلة صاحب الكبيرة يصلى عليه، يغسل، يكفن، يدفن مع المسلمين، يدعى له بالرحمة، واضح؟ عند الخوارج لا، ما دام مات على كبيرة يولي في الدنيا لا صلاة ولا دعاء ولا رحمة ولا كذا. لما نقول لا رحمة يعني حرام أن تترحم عليه وتستغفر له. أي المذهبين أعقل؟ قطعا مذهب المعتزلة، مذهب الخوارج. مذهب المعتزلة جنون، نقول له يا أحمق، يا من ليس فيك ذرة لب أو عقل، كيف تجري على أحكام المسلمين في الدنيا وتروح تتعبنا وتعالى اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له، اللهم يسع له، اللهم كذا، ونروح نشيله وندفنه وكذا، مع اعتقادنا اعتقادا جازما أنه خالد مخلد في النار يوم القيامة؟ إذا مش نترحم عليه؟ كلام واضح. هذا جنون ولا ما هو جنون؟ هذا مع أن المعتزلة يزعمون أنهم أهلش. لا تنسوا هذه، يقول حنا مدرستنا مدرسة عقلية، وين العقل؟ إذا كنت تعتقد اعتقاد جازم وإيمان قاطع أنه في الآخرة مخلد في النار، إيش ليش تعبنا في الدنيا؟ روح نغسله ونكفله ونخسر الأكفان ونحطه مع المسلمين وندعو له بالرحمة ونستغفر له، مع الاعتقاد، انتبهوا أنتم، ما عندهم شك، عندهم يقين أنه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. الخوارج ريع أنفسهم ولا ما ريعهم؟ قالوا كافر في الدنيا وكافر في الآخرة. هذا الذي يعنيه بأن مذهب الخوارج إيش؟ أعقل بكثير جدا من المذاهب المنحرفة المبتدعة بالمقارنة مع أهل البدع. أنا لا أقارنهم بأهل الحق أبدا، ولا ما عندهم عقل ولا عندهم لب، قبحهم الله وقبح عقولهم. المرجئة يقابلون الوعيدية هنا فيقولون لا، بمجرد ما يعتقد بوحدانية الله عز وجل فهو مؤمن كامل الإيمان. لذلك يطلقون الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، على من اعتقد بوحدانية الله سبحانه وتعالى وإن فعل الكبائر، مهما يفعل الكبائر فهو إيش؟ على مطلق الإيمان، على الإيمان، على الإيمان الكامل، على الإيمان المطلق. وأولئك يسلبونه حتى إيش؟ مطلق الإيمان، أصل الإيمان يسلبونه منهم بفعل إيش؟ الكبيرة. وهؤلاء يعطون الإيمان الكامل رغم ارتكاب إيش؟ الكبائر. أهل السنة والجماعة قالوا لا، إحنا لا نعطيه الإيمان الكامل المطلق ولا نسلب منه أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، لا نسلب منه مطلق الإيمان يعني كل الإيمان وأصل الإيمان، ولكن أيضا لا يستحق عمره الإيمان المطلق الإيمان الكامل أبدا. فهو مؤمن بإيمانه بأصل إيمانه، فاسق ظالم بكبيرته، وأمره في الآخرة إلى الله عز وجل. هذا في باب الأحكام، لكن هذا الذي يش نسميه، يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. معروف أن المؤمن بإيمانه لا يخلد في النار، وأن الفاسق بكبيرته تحت مشيئة الله عز وجل من حيث إيش؟ من حيث الأحكام. وهؤلاء قطعا يعملون جميع النصوص ويستثنون في الإيمان المطلق، يستثنون في الإيمان ويجيزون الاستثناء في الإيمان، وفاعل الكبيرة لا يعطونه كل الإيمان، وفاعل الكبيرة لا يسلبون منه أيضا كل الإيمان، يسلب منه من الإيمان بقدر إيش؟ على قدر كبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب أيضا مطلق الاسم، وإنما يجعلون هذا يعني كما ذكرت بحسب إيمانه وحسب كبائره يعطونه من ذلك. وأما الخواء الوعيدية فكما سبق يسلبون منه يعني مطلق الإيمان، أي كل الإيمان يسلبونه منه في الآخرة، على خلاف بينهم في الدنيا بين المعتزلة وبين الخوارج. ثم يقول الخامسة، أهل السنة والجماعة وسط في موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعرف موقف الرافضة، قبحهم الله وقبح مذاهبهم، حيث أنهم يزعمون أن الصحابة ارتدوا وكفروا، والعلة في الردة والكفر عند الصحابة عندهم هي قضية إيش؟ الإمامة وقضية الوصية والنص من الله عز وجل ورسوله المزعوم على هذه الوصية وعلى هذه الإمامة. على هذه المسألة جعلوا إيش وحكموا على جميع الصحابة بإيش؟ بالردة والكفر، وقطع المرتد والكافر خالد مخلد في نار جهنم عند الجميع. هذا موقفهم الخبيث القبيح من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الخوارج أيضاً قابلوا ووقفوا مع الرافضة في بعض المواقف، حيث أنهم يكفرون بعض الصحابة ولكن على مسألة أخرى وهي مسألة التحكيم، فكفروا يعني علياً لأنه رضي عن التحكيم، وكفروا معاوية لأنهم الأصل في التحكيم، وكفروا الحكمين، وكفروا كل من رضي بحكم الحكمين لأنهم قالوا إن هؤلاء قدموا حكم فلان وفلان على حكم من؟ على حكم الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لأنهم كانوا يعدون معاوية خارجا عن الإسلام، وكانوا يعدون حربهم مع علي ضد معاوية حرب إيمان وكفر. لذلك لما دخلوا على علي بن أبي طالب يعني ما كانوا يريدوا الإمارة، ما هم مثل الرافضة ولا هم مثل بقية الفرق المنحرفة، كانوا يريدون إقامة حكم الله عز وجل، لكن على جهل على غلو. فكانوا يقولون لعلي بن أبي طالب: أنت أميرنا إن قمت بنا نقاتل عدونا وعدو الله سبحانه، يعني من؟ معاوية. أنت قل معنا وإحنا وراك، إحنا ما نبي شيء، أنت الأمير ما نبي شيء، لكن بهذا الشر أنك الآن فورا تقوم حتى نقاتل إيش؟ نقاتل عدونا وعدو الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فلما لم يرضى لذلك قالوا: أنت أيضا رضيت بالحش بالحكم أو بالحكمين ومسألة التحكيم، إذا أنت أيضا كافر يا علي بن أبي طالب. فكفروا علي ومعاوية أولا، ثم جروا بعد ذلك التكفير، يعني متأخرة الخوارج، جروا هذا التكفير على كل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فكفروا الأمة وكفروا أهل الإسلام قاطبة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم على خلاف ذلك، موقفهم من الصحابة معلوم ومعروف، موقف يعني تقدير واحترام وإعزاز وإكرام يترضون عنهم على الأصل الذي ذكره الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. هذا الأصل، وهذا هو يعني موقفهم من صحابة رسول الله عليهم الصلاة والسلام جميعا، وكذلك فيما شجر بينهم يقفون الموقف الحق الموقف العدل فيما شجر بين الصحابة، ويترضون ويترحمون عليهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. احنا كانت عادتنا أول نقرأ الشرح، لكن اليوم نقرأ عن الشرح. تبي نستمر هكذا ولا نرجع؟ أنا كما تريدون، بس أنا أتعب صحيح وأنت تستريح أكثر. طيب، هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه نمشي أسرع أظن. كيفكم؟ تبين نقرأ الشرح أنا عندي بس، وتقرأون في البيوت وعد وعهد. اقرأوا في البيوت قبل أن يجي، اقرأوا أحسن أحسن أفضل. مشهور لكن تحقيقها ما يعرف، مشهور عند أهل العلم لكن يقولون أنه تاب من ذلك بعد ذلك، والعلم عند الله عز وجل.